وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا شرعنا في شرح الأبيات المتعلقة بكتاب الحج من متن ابن هاشم، وأخذنا البيت الأول، صدر البيت الأول الكلام على المقدمة المتعلقة بالحج، انتهينا إلى ذكر شروط الوجوب وشروط الصحة، وتوقفنا عند ذكر الاستطاعة، وقلنا أن شرط الوجوب هو الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. تكلمنا عن الشروط الثلاثة الأولى: الحرية، فلا يجب الحج على العبد، وإذا فعله عد تطوعا، فإذا عتق لزمه الحج حجة الإسلام. وكذلك الصبي لا يجب عليه الحج، فإن حج صح منه لكن نفلا، ويلزمه إذا بلغ أن يحج الفريضة. والمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لأنه لا يتصور منه النية، وهي ركن في الحج، ولهذا إذا أفاق فإنه تلزمه حجة الإسلام إذا صار عاقلا. وذكرنا أيضا الكلام على من به جنون مؤقت أو مقيد ليس مطلق أو يتناوب عليه. فهؤلاء الذين ذكرنا منهم من يصح منه الحج ويقع نافلة، ولو نواه فرضا لا يقع فرضا وإنما يقع نافلة، وهذا في قول جمهور العلماء. وذكرنا ما يدل على ذلك من ظاهر الكتاب، وكذلك السنة الصحيحة المطهرة. وبقي الكلام على الاستطاعة. الاستطاعة خذ من الطوع، وهو القدرة على الشيء، وهو القدرة على الشيء. والاستطاعة عند المالكية كما فسرها الإمام مالك لما سئل عن الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة، قال: هي كما قال جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، وهي إمكان الوصول إلى مكة دون مشقة زائدة، دون مشقة زائدة. هذا هو قول الإمام مالك، وقوله أيضا جمهور المالكية. فحقيقة الاستطاعة المكنة، القدرة، التمكن من أن يصل إلى مكة دون مشقة زائدة، دون مشقة زائدة. فإن كان الشخص يستطيع أن يصل إلى مكة دون مشقة زائدة وجب عليه الحج. ويشترط المالكية الأمن على النفس والمال، أن يأمن الشخص على نفسه وماله. يأمن من ماذا؟ يأمن من لص أو مكاس. أما اللص السارق الذي يهجم ويتسلط على غيره فيأخذ منه ما يضره في نفسه وماله، والمكاس الذي يلزمه بأخذ شيء من ماله أو متاعه وغيره. فيقول المالكية شرط هذه الاستطاعة الأمن على النفس والمال من لص أو مكاش. الأمن على ذلك، لكن إذا كان هذا اللص أو المكاش يأخذ من المال شيئا يسيرا ولا يرجع، فهذا لا يمنعه من وجود الحج، ويعد مستطيعا، ويعد مستطيعا على المشهور عند المالكية. الأمن من لص أو مكاس على النفس وعلى المال بأخذ ما لا يجحف ولا يعود. ما لا يجحف ولا يعود، يعني إذا كان في الطريق قد يؤخذ منه شيء من المال يسير ولا يعود اللص أو المكاس للأخذ ثانية وثالثة ورابعة، فمثل هذا يجب في حق الحج. أما إذا كان يعلم أن في طريقه يوجد اللص أو يوجد المكاس وقد يأخذ جميع ماله وقد يأخذ شيئا ثم يعود ثانية وثالثة وعاشرة، فهنا يعود لا يعد مستطيعا، لا يعد مستطيعا. من أين أخذوا مثل هذا؟ أخذوه من جملة معنى الاستطاعة، لأن الاستطاعة مقصود الوصول إلى مكة دون مشقة زائدة. فإذا كان يؤخذ ماله فيصل إلى مكة لا مال له، من أين يأكل ويشرب ويبات، كيف يرجع؟ هذا إشكال، فتصير هنا مشقة زائدة. فحقيقة الاستطاعة عند المالكية هي القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة زائدة، مع الأمن على المال نفس والمال من مس أو مكاس، إلا أن يأخذ ما لا يجحف، ما لا يضر ولا يعود، ولا يعود. هذا حقيقة الاستطاعة المالية. ولا شك أن قولهم في هذه المسألة أقوى في تعريف الاستطاعة، وهي القدرة على الوصول إلى مكة دون مشقة زائدة. والجمهور يرون أن الاستطاعة هي الزاد الراحل، بناء على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الزاد الراحل، أن الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا، فقال قيل ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وهذا الحديث وإن جاء من طريق سبعة من الصحابة الكرام، لكنه طرقه كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا تثبت، فهذا الحديث لا يثبت. وبالتالي فالرجوع إلى معنى الاستطاعة لغة وشرعا، ومعروف قد استقر شرعا أن الله جل وعلا لا يكلفنا ما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، فيرجع إلى معنى الاستطاعة. ولهذا ذكر بعض المالكية كالقاضي عبد الوهاب وغيره أن الناس منهم من لا يشترط في حقه لا الزاد ولا الراحلة، مثل المكي، المكي منى قريبة منه وكذا عرفة مختلفة، وبيته قريب يذهب ويرجع إلى البيت يأخذ الزاد ولا يلزمه الراحلة. ومن الناس من يلزمه الزاد ولا تلزمه الراحلة، يكون قريب يحتاج الآن للأكل ولا يرجع إلى بيته. ومن الناس من يلزمه الراحلة ولا يلزمه زاد، ومن الناس من تلزمه الزاد والراحلة كالبعيد. إذن فذكر الزاد والراحلة كتفسير الاستطاعة ليس تقييدا، لهذا أجاب بعض العلماء ومنهم القاضي عبد الوهاب على فرض صحة الحديث، قالوا أن الحديث ورد على الغالب، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب، يعني غالبا الاستطاعة هي الزاد ليتماعش منه في طريقه، والراحلة ليستطيع أن ينتقل من بلده إلى مكة، فخرج الجواب وأخرج الغالب، لا يعني أن كل واحد الاستطاعة في حقه وهذا، هذا على فرض ثبوت الحديث فهذا جوابه. وإذا فالصحيح كون الاستطاعة ماذا؟ هي المعنى الذي ذكرناه، وهو الإمكان أن يصل إلى مكة من غير مشقة زائدة، من غير مشقة زائدة. طيب يمكن أن يصل مكة عن طريق البر وعن طريق البحر، هذا الذي كان قريبا قديما إلى عهد قريب. كيف يمكن وصول مكة؟ إما البر وإما البحر. طيب البر ذكرنا معنى الاستطاعة، ما هي المشقة الزائدة التي تمنع من الحج؟ المشقة الزائدة التي فيها إضرار وفيها تعب على الشخص، فيها إعياء، فيها إضرار، المشقة الزائدة، وتعرف لا لا لا لا نصل أن نضبطها، لكن تعرف عموما، تعرف فيعني تضبط عرفا، لا يمكن حتى تقيد، لا يمكن حتى تقيد. المقصود وهذا مثله مثل المريض الذي يصلي، إذا جاء يصلي يقول يا شيخ صلي قائم ولا قاعد؟ يقول صلي قائم، فإن لم تستطع فقاعد. يقول متى لا أستطيع؟ أنت أعلم، أنت أعلم هل يستطيع القيام ولا يستطيع. فيجوز لك القيام إذا كان لا تترتب عليك مشقة مؤذية مضرة، مثل هنا أن يتضرر، فإن تضرر جاز له القعود، جاز له يجلس، هكذا أيضا يقال. فقلنا إذا الاستطاعة في البر كما وفي البحر، البحر البحر أيضا يجوز ركوبه، وإن كان أول ما صيرت صارت السفن والفلك يعني قد امتنع بعض الصحابة من ركوبها ومن ركوب الصحابة فيها، قالوا هذا ما تبقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يركبون السفينة وربما يهيج البحر فيموتون ولا يبقى منهم أحد. لكن جاء من الحديث ما يدل على جواز ركوب البحر، قال يركب البحر بشرط عدم هيجانه، عدم هيجانه، وأن لا يغلب عليه العطب، وأن يتمكن من أداء الصلاة الواجبة، وأن يتمكن من أداء الصلاة الواجبة، عدم هيجان البحر وأمن العطب، وأن يتمكن من أداء صلاة الواجبة. فالشروط هذه كلها لا تتحقق في الحرارة، هي حرارة السلوكات، هذه الشروط لا تتحقق، لأنه الشرط الأول ماذا؟ عدم هيجان البحر، هم يركبون البحر في كل وقت هائج أو غير هائج، وأن لا يعطب، وهم يركبون قوارب صغيرة ومراكب صغيرة لا يعني تصمد أمام بعض الأمواج، فكيف بعاتيها؟ والتمكن من أداء الصلاة، هذه شروط ذكرها المالكي وعنده عند غيره من الملك لركوب البحر، لركوب البحر. نعم. وزيد في حق المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال، أن تكون بعيدة في ستر، تستر عن الرجال مع إمكان أدائها الصلاة، هذا في البر. والآن صار عندنا الجو، الآن صار الجو الطاهرة، فإذا كان يمكن أن يركب الطائرة كان في حقه مستطيعا، مستطيعا بشرط الأمن فيها وعدم العطل أيضا. إذا كان الطائرة يعني تمر على مكان ومحل حروب ولا يؤمن مرورها في جو ذلك البلد، لم يستطع، لم يصل بذلك مستطيعا. أو كان لا يتحمل الطائرة، بعض الناس إذا ركب الطائرة يعني يغمى عليه ويحدث له دوران ورد ويصير في مرض ويتضرر، هذا الطائرة في حقه لا تعد استطاعة، لا تعد استطاعة. نعم. عند المالكية أو عند بعضهم الذي يستطيع أن يصل مكة بسؤال الناس يتكفل، هل يعد مستطيعا؟ قالوا هو على أربعة أقسام، إما أن يكون عمله السؤال، والعادة أن يعطى. فمن المالكية من قال هذا مستطيع، خدمته يطلب، خدمته يطلب، وإيش خدمته؟ يطلب الناس صباح المساء، ما يعمل ولا يعيش، ما عمله من أين يجيب اسمه؟ يجيب اسمه بالطلب، بالطلبة، بالسؤال، بالطلب، بالسؤال. والعادة عند الطريق الذي يقطعها أنه يعطى، صار مستطيع. عند بعض المالكية قالوا هذا يعطى باتفاق، يجب مستطيع باتفاق. إن كان عادته السؤال والعادة أنه لا يعطى فهذا ليس مستطيع، ليس بمستطيع. إن كان ليس من عادته السؤال لكن العادة أنه إذا سأل أعطي قولا، وإن لم تكن عادته السؤال ولا كانت العادة أن يعطى فليس بمستطيع. والصحيح كما قال العلامة محمد الأمين الشريط رحمه الله، الصحيح المعتمد قوة بالدليل أن السؤال لا يعد استطاعة، سواء كان من عادته أو ليس من عادته، وسواء كانت العادة أن يعطى أو أن لا يعطى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، إن كان يجد من الناس من يؤجر نفسه له، هل يعد مستطيعا؟ يعني وجد أناس يذهبون لمكة فيقول أعمل عندكم أجيرا على أن أحج وأرجع، على أن أحج وأرجع، فيؤخذ عندهم أجير يخدم، يخدم، يرفع متاع، ينزل متاع، يوظف أشياء، يشير على الناس، يرشد الناس، يدلهم، يؤاجر نفسه. هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ قيل بالكراهة وقيل بالجواز، قيل له ذلك وقيل بالجواز، يعني هو جائز لكن قيل فيه نوع كراهة، وهذا غير الإيجار على الحج. هذه المسألة غير الإيجار على الحج، الإيجار على الحج أن يأتي يقول حج عن فلان من الناس، يعني كبير في السن عاجز لا يستطيع الحج، أو عن فلان من الناس ميت لم يحج فحج عنه، نعطيك من يحج عنه، هذا عند المالكية يكره، وهو على قسمين، إجارة إجارة على البلاغ وإجارة أخرى، فإن آجره على أن يعطيه المال قدرا معينا يحج به، فهنا إذا اتفق معه على أن يحج بهذا المال ما تبقى منه يرده لصاحبه، فإن لم يكفه وزاد من عنده إذا رجع يطالب صاحب الحج بإعطائه. أما إذا اتفق قال أحج عنك لعجزك وكبرك السن أو عن هذا الميت ميتك، وقيمة الحج أنا أقول قيمة الحج هي كذا وكذا، فإن وفر منها شمل المال فهو حلال له، وإن ضاق عنه المال فزاد من عنده هو الذي يتكفل وهو الذي يتحمل وهو الذي يتحمل. فهذه الإجارة على الحج على الغير. أما إذا ذكرناه المؤاجر أن يؤجر نفسه على أن يحج. نعم. يزاد للمرأة في الاستطاعة المحرم. المرأة يزاد لها في الاستطاعة المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بجانب الآخر أن تسافر من غير محرم، والحديث له روايات كثيرة، فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها تسافر إلا مع المحرم. نعم. طيب، إذا كان الحج هل لها أن تحج في الحياة دون محرم لكون الحج واجب، فهل يبقى هذا الشرط أو لا؟ من العلماء ومنهم المالكية كذلك الشافعية كذلك عند الحنابلة قالوا يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يكن معها محرم بشرط أن تكون معها رفقة آمنة، أن تكون معها رفقة آمنة. بالنسبة لمذهب المالكية عندنا صور أن يوجد المحرم، أن يوجد المحرم، والثاني وجود المحرم والرفقة الآمنة، والثالث عدم وجود المحرم مع وجود رفقة آمنة. فإذا كان المحرم موجودا وقادرا لزمها أن تخرج معه وجوبا، لزمها أن تخرج معه وجوبا. إذا كان هناك محرم ورفقة آمنة هل هي مخيرة بين هذا وهذا؟ قولان في المذهب، قيل بالتخيير وقيل بلزوم المحرم. عند عدم المحرم وإنما توجد رفقة آمنة قال يجوز لها أن تخرج مع الرفقة الآمنة. ما هي الرفقة الآمنة؟ جماعة مؤتمنة في الدين والخلق، والخلق من الدين، جماعة تؤتمن محل ثقة محل اطمئنان في دينها وأخلاقها وسلوكها وتدينها، هذه الرفقة الآمنة. وهل يشترط أن يكن كلهن نساء أو يجوز أن يكون الجميع رجال أو لا بد من أن يكونوا رجالا ونساء وضمن هؤلاء الرجال محارم لبعض النساء؟ روايات في المذهب والأشهر أن تكون رفقة آمنة من رجال ونساء، نساء معهن بعض المحارم من الرجال، فتكون هذه المرأة معهم، تكون هذه المرأة معهم. ومن علماء المذهب من اشترط أن تكون متجانسة أي كبيرة، وبعضهم قال ولو كانت شابة، وبعضهم قال هذا الشرط يشترط في الشابة، وأما المتجانسة فهي لا يشترط في حقها المحرم أصلا، بل ولا الرفقة الآمنة، خاصة إذا خرجت مع جماعة كبيرة كالقوافل الكبار فحالها حال المدن المتنقلة. نعم، هذا حاصل المذهب. وجه الدلالة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النسوة اللاتي كن يهاجرن من مكة إلى المدينة. كم من امرأة خرجت فارة المدينة من مكة المدينة من غير محرم لوحدها، ومنهن من خرجت مع رجل يقودها حتى أتى بها المدينة، فخرجنا من غير محرم، ولما جئنا المدينة لم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهن شيئا. هذا سفر واجب، فيلحق به السفر الواجب، ومن ذلك الحج، ومن ذلك الحج. فهذا دليل من أجاز الرفقة الآمنة، لكن في حج الفريضة فقط، حج الفريضة فقط. يعني إذا جاءت المرأة حجت الفرض ثم أرادت أن تعيد حجة أخرى ثانية وثالثة أو عمرة أخرى ولم تجد المحرم، جماعة الوكالة يقولون الرفقة الآمنة تجوز، وهو قول جمهور العلماء، لكن هو مقيد بالسفر الواجب. هذا قول جمهور العلماء، بالسفر الواجب، يعني إذا خرجت في حج الفرض، حجة الإسلام. أما إذا جاءت حجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العمرة، العمرة عند المالكية سنة، وإن كان صحيح واجب، الأقوى دليلا عند المالكية سنة لا ينبغي تركها. إذا مالك يقول يجوز للمرأة أن تخرج في الرفقة الآمنة إذا كان السفر واجبا ليس سنة، وبالتالي على المذهب ليس للمرأة أن تذهب إلى العمرة في الرفقة الآمنة، لا يكفي، لكن عندهم في حج الفريضة يجوز، في حج الفريضة يجوز. هذا تحصيل المذهب في المسألة. والأقوى دليلا والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج ولا للعمرة ولا لسفر إلا مع المحرمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله الآخر أن تحج من غير محرم. جاء في رواية عند الدارقطني، وهذه ذكر لها الشيخ الألباني رحمه الله طرقا صححها أو حسنها من ذلك، لا يحل لامرأة أن تحج من غير محرم، أن تحج من غير محرم. ويدل على المنع الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر من غير محرم، فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت، فقال عليه الصلاة والسلام حج معها، قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني اكتبت سجلت اسمي في من يخرج في الغزوة الفلانية التي ستبعثها، قال عليه الصلاة والسلام حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. فهذا دليل قوي في أن الواجب أن تحج المرأة مع المحرم، لا يجوز لها أن تحج من غير محرم، ولا يجوز لها أن تعتمر من غير محرم، ولا يقال هذه كبيرة أو على مطمع فيها. قال العلماء: لكل ساقطة لاقطة. ومن الناس من هو في السفالة والرذالة إلى درجة قد لا يتصورها بعض الناس. فهذا الذي يظهر أقوات والعلم عند الله تعالى. قال: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. الأركان جمع ركن. الركن عند علمائنا مقصود به ما أمر به الشارع أمرا جازما وكان داخل العبادة، أو بتأليف آخر الركن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثال: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يدخل بها الصلاة، تكبيرة الإحرام التي تدخل بها الصلاة. إذا كبرت تكبيرة الإحرام، الله أكبر، توجد صلاة ولا لا توجد؟ توجد صلاة، يعني فلان يصلي. إذا لم تكن هناك تكبيرة الإحرام، يقال رجل يصلي؟ لا يقال، لا يقال رجل يصلي. فتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ركن من أركان الصلاة. ومثله الركوع، مثله ماذا؟ الركوع وغيرها وغيرها. فالركن ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وهو من ماهية الشيء، يعني داخل في الشيء. أما إذا كان يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولا يكون داخلا في الشيء، هذا شرط، هذا يسمى إيش؟ يسمى شرطا. ولهذا قلنا الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة هذه شروط، لأنها تكون قبل البدء في الحج، هذه شروط. نعم، هذا هو الركن. أركانه إن تركت لم تجبري. هنا أشار إلى تقسيم الحج، أعمال الحج. أعمال الحج على قسمين: أفعال وتروك، أشياء تفعلها وأشياء تتركها. الأشياء التي تفعلها، خذ هذا التقسيم على شكل أسهم جدولي تضبط به أعمال الحج. أعمال الحج على قسمين: أفعال ويلحق بها الأقوال يعني، وتروك. طيب، الأفعال منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن ومستحبات، طيب، الأركان منها من إذا فات الحج ولا يترتب عليه شيء، لكن يلزمه الحج إذا لم يحج فرض الإسلام. ومنها أركان إذا فات الحج ويتحلل بأمرة ويلزمه القضاء. ومنها أفعال إذا فاتت لزمه أن يأتي بها وعليه دم، على الخلاف. هذه الأركان. الواجبات هذه إذا تركت تجبر بها، وفيها خلاف سيأتي. السنن والمستحبات فوت الفضل والأجر. طيب، أما التروك كذلك على أقسام ثلاثة: شيء لا بد من تركه، فإن لم يتركه فسد حجه، أو قال شيء إذا لم يتركه بطل الحج ولا يعتبر أصلا ولا يلزمه شيء، اللي هو الردة والعياذ بالله. بثياب مكفر، ومنه ترك لا بد منه، أي أن يترك الفعل، وإلا فسد حجه ولزمه أن يتحلل بعمرة وهدي ويحج من قابل، ويحج من قابل. وهناك تروك إذا لم يراعها أي فعلها لزمه دم، وهي فيها أنواع من الخلاف. وهناك تروك ينبغي أن يتركها، فإن لم يتركها وفعلها فقد يلام وقد يؤثم ولا يترتب على حجه شيء. هذا في الجملة بيتنبه عليها. فهنا قال: إن تركت لم تجبر. ما معنى الجبر؟ الجبر هو الإصلاح، الإصلاح. ولفظة الإصلاح، إصلاح الشيء، يطلق عليها في اللغة ألفاظ كثيرة: لم الشعث، وجبر الكسر، وأصلح الصدى، ألفاظ متقاربة، لكن كل شيء له لفظ يعني يدل عليه. وفي هذا كتب للعلماء، منها كتاب الألفاظ الهمدانية للهمداني، وكتاب أيضا الألفاظ لجعفر بن قدامة أو قدامة بن جعفر، يبين هذه الألفاظ مع ما تتناسب معها. قال: إن تركت لم تجبر، يعني هناك أركان الحج إذا تركها لا يوجد ما يعوضها، لا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. نعم. قال: الإحرام والسعي والوقوف وعرفة. الإحرام الأول، الإحرام، الإحرام والسعي والوقوف وعرفة، ليلة الأضحى والطواف ورديفة، أربعة: الإحرام، السعي، طواف الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة. هذه أربعة أركان، هذه أربعة أركان. ثلاثة بالإجماع: الإحرام ركن مجمع عليه، الوقوف بعرفة ركن مجمع عليه، طواف الإفاضة ركن مجمع عليه، السعي ركن في قول الجمهور، في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من يراه واجبا، بل ومنهم من يراه سنة كما سئلت. فنبدأ بالإحرام. قال: الإحرام، الإحرام ركن بإجماع العلماء، ويدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وأقواله للصحابة الكرام أنه إذا جاء ليحج يحرم. ما هو حقيقة الإحرام؟ الإحرام من مادة حرمة، وهو المنع، يدل على منع الشيء. لهذا يقال في الصلاة: تحريمها التكبير، يعني إذا قلت صلى الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنك بالتكبير الله أكبر صارت هناك أشياء يجوز فعلها قبل التكبير صارت محرمة بعد التكبير. فإذا قلت الله أكبر خطف الصلاة، لا يجوز لك سائر الكلام ما عدا ما يتعلق بأقوال الصلاة، أن تسلم على الناس وأن تتكلم مع الناس، لا يجوز لك أن تشرب، أن تأكل، أن تطعم، أن تضحك، أن تبتسم، حرام، تكبيرة الإحرام لا يجوز لك. وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما حرم عليك أثناء الصلاة. بماذا؟ بالسلام. السلام عليكم. السلام. إذن الإحرام هو ما يجعلك إذا أتيت به تحرم عليك أعمال معينة تسمى المحظورات، تسمى إيش؟ محظورات الحج، تسمى ماذا؟ محظورات الحج، محظورات الحج. هذا هو حقيقة الإحرام. ما هي؟ سيأتي ذكرها. ها؟ قال: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر وعقرب مع الحدى كالمنعق إلى آخره. ومنع المحيطة والستر للوجه تمنع أنوثة لبس قفاز كذا. ومنع الطيبة والوهن المضرر إلى آخره. سيأتي هذا في محظورات إيش؟ محظورات الحج. تأتي في محظورات الحج. إذا هذا المقصود بالإحرام. ما هو الإحرام؟ حقيقة الإحرام ليس هو النية فقط، لا، لأن النية موجودة من القديم، القصد موجود منذ خرجت من بيتك. إنسان راح يحج، ركب في الطائرة وراح اسمع وصل إلى المدينة، ها، ويبقى أيام، النية موجودة في القلب. إذا الإحرام ليس فقط مجرد القصد، لا، الإحرام هو قول التجرد من الثياب، تجرد من الثياب كله مع القول، لا بد من القول، لا بد، هذا هو حقيقة كماله، أن يتجرد من ثيابه ويلبس الإزار والرداء، يلبس الشيء الذي ليس مخيطا محيطا، ناوي للحج قائلا لبيك اللهم كذا، يكمل حج، حج وعمره، وعمره فقط، واضح؟ يعني ياتي من النسك الدائم، العمره والحج بانواعه الثلاثه، المفرد والقارن والمتمتع، المتمتع ياتي بالعمره وبعدين يحج. هذا كمان فحقيقته الاحرام مجموع من التجرد من الثياب والقول، القول التلفظ بما يريد به. وإن كان التجرد من الثياب، التجرد يعد ماذا؟ يعد واجبا. حقيقة التجرد من الثياب عنده واجب، يعني إذا جاء هكذا القميص في الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة في الميقات أنشأ الإحرام، وقع الإحرام، وقع آثم في أنه أحرم بماذا؟ بثيابه. يلزمه دم ولا ما يلزم دم؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم، جمهورهم لم يلزموا دم. فلهذا فالتجرد من الثياب في الإحرام يعد واجبا، يعد واجبا. أما حقيقة الإحرام فهو القول الذي يدخل به في النسك، وكماله تجرد من ثيابه ولبس المخيط ولبس ما ليس مخيطا محيطا والقول الذي به. فحقيقة ركن الإحرام قول لبيك اللهم كذا، ويذكر نسكه، ها، يذكر نسكه. وأجمع العلماء، أجمع العلماء على ذلك. فالإحرام نية أحد النسكين الحج والعمرة أو هما معا، أي الحج مع العمرة، ولا يكفي مجرد النية، لا بد مع ذلك ما يدل عليه من قول ونحوه. ولهذا لو كان هناك نية وتجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء وامشى ولم يقل لبيك اللهم حج، لم يقل لبيك اللهم عمره، ما وصل إلى الميقات، اغتسل، أزال ثيابه، البس الإزار وذاب البداع، اطلع في الحافلة وانشغل بهذا أو ذاك وقلبه، وأثناء الطريق قد يكون لبى وقد ما يكون لبى. فعندنا صور، فرضا ما قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجه، ماذا فعل؟ نيته مع التجرد من الثياب ولبس ما يجوز للمحرم وقلبه إلى إيش؟ إلى أداء المسلم. طيب إذا قال لبيك اللهم عمره أو حج انتهى، وقع حرمته. إذا لم يقل، عندنا صور، بدأ مباشرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، لبى. وعندنا في التلبية صور، قالها مرة واحدة وانقطع، حتى وصل إلى الموت، حتى وصل الموت. عيد المالكي المشهور يلزمه دم. قالها وكررها على تقطعات ليست طويلة، صح ذلك. لم يقلها حتى وصل مكة، يلزمه دم. لم يقلها في أوله وقالها في أثنائه. إذا طال طولا فاحشا المشهود يلزمه دم، إذا لم يطل كثيرا فلا يلزمه دم. هذه الصور عند المالكي. ولهذا نقول إذا تجرد ولبس الرداء الإزار والرداء فهنا النية جاء معها فعل يؤكد قصده للحج، فيقع بذلك الإحرام وإن كان يلام على تركه القول ويعاتب ويغلظ عليه، فإن نسيان لا يؤاخذ الله عز وجل بالنسيان، وكان يلزم أن يأتي به لبيك اللهم كذا النسك عمرة أو حج. فهذا مما يذكر الإحرام، يحرم بنيته، يحرم بنيته ما نوى. طيب إذا كان نيته العمرة وأخطأ قال لبيك اللهم حج، الزمن زمن عمرة ولا زمن زمن حج، لكن لم يأتي بعده وهو الآن في ذو القعدة أو في شوال أو في القعدة، أيضا يقول لبيك اللهم عمرة قال لبيك اللهم حج، العبرة باللفظ ولا بالنية؟ ها؟ المشهور في المذهب العبرة بالنية، أن يطابق اللفظ بالنية. إذا كان ينوي العمرة قال لبيك اللهم عمرة فقط عمرته، إذا كان ينوي العمرة وأخطأ وقال لبيك اللهم حج، يقع على ما نوى، يقع على ما نوى، نعم، فيكون عمرة ويعيد اللفظ إن شاء. نعم، الإحرام. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج، فرض الحج نيته وقصده والإحرام به. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فهذا الركن الأول لحرم السعي. السعي، السعي في اللغة حقيقته الجري أو شدة العدو وشدة المشي، لكن المقصود بالسعي في الحج هو التردد مشيا بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. وأصل الحج وأصل السعي هو تردد أمنا هاجر عليه السلام بين الصفا والمروة تبحث عمن يعينها بشيء من الأكل أو الماء لابنها الصغير إسماعيل، بعد أن تركها إبراهيم مع إسماعيل الرضيع في مكة، وترك مع شريم من تمر أو جريم من طعام وشيء من الماء وذهب. قالت تتركنا وحدنا؟ فلم يجيبها. قالت الله مرة؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله. فبقيت مع ابنها إسماعيل تأكل وتؤكله من مائك، حتى إذا نفل وصار إسماعيل يتخبط ويضرب برجليه من شدة جوعه وعطشه، وما معها من الحليب ما ترضعه به لقلة الطعام، فطلعت وصعدت على الصفا، فظهر لها على المروة السراب كأنه ماء، فنزلت تمشي حتى إذا وصلت إلى بطن الوادي سعت، ثم ارتفعت على المروة فلم تجد، ثم ظهر لها معها على الصفا كالسراب كأنه ماء، فنزلت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. في السابعة كان جبريل قد جاء إلى إسماعيل وضرب الأرض أمامه بجناحه فخرج الماء، ماء زمزم، خرج الماء ونبع معينا من الأرض. فسمعت صوتا قال قد أسمعت إن أغث أو كذا، فإذا بالماء ينبع أمام ولد إسماعيل، فنزلت إليه وصارت تجمعه وتقول كما في بعض الروايات زم زم زم أي يجتمع، فصار بئرا قال عليه الصلاة والسلام تركته لكان عينا معينا لكن جمعته فصار بئرا. فرق بين البئر والعين المعين التي تسيح على الأرض وتسيل على الأرض. فهذا هو أصل هذا السعي، فيسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي حقيقة، وحكمه أنه ركن من أركان الحج في قول جمهور العلماء، هذا في قول جمهور العلماء ركن على المشهور في المذهب، وهو قول جمهور العلماء. نعم. ونقل ابن القصار من المالكية، ابن القصار من علماء المالكية بغدادي، نقل عن مالك قولا عن مالك، هو ليس من تلامذته، هو في القرن نهاية القرن الثالث من القرن الرابع يعني 300 وكذا، لكن نقل قولا في المذهب أنه واجب يجبر بالدم، يجبر بالدم. والقول بأنه واجب يجبر بالدم هو قول عند الأحناف، وقيل سنة وهو مقول عن المسعود، يروى عن المسعود رضي الله تعالى عن الجميع. الصحيح انه ركن، قال تبارك وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، فان الله شاكر عليم. جاء عروه بن الزبير وسال خالته عائشه، عائشة خالة عروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير أبوه الزبير العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر هي خالته. فقال لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة فما أرى على أحدنا جناح أن لا يطوف بهما؟ قال: يعني لا حرج، إذا ما طفناش لا حرج، ما في شيء. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف به، لا جناح عليه إذا ما طافش، أما فلا جناح عليه أن يطوف فليس هو المقصود ما فهمته، ولكنها إنما نزلت في الأنصار، أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، ومنات الثالثة الأولى كانوا يعبدون مناتها وصنم، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. لما؟ لأنه كان بين الصفا والمروة صنمين، إساف ونائلة، إساف ونائلة، فكانوا في الجاهلية يطوفون بينهما. فلما جاء الإسلام وشرع الحج وجاء الصحابة للطواف بين الصفا والمروة تذكروا أمر الجاهلية، فقالوا: إنما نحن نطوف بين إساف ونائلة، وإن كان الصنمان قد أزيلا لكن تذكر ما كانوا عليه أولا، والإسلام جاء بأهلهم الشرك فوجدوا في أنفسهم شيئا، فقال جل وعلا: لا حرج، هذا الذي وجدتموه لا علاقة له، لأن الإسلام جدد شرائع الحج وجعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة على ما كان فعلته أمنا هاجر، ليس على لأجل الصنمين. نعم. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شأن الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أن يدع الطواف بهما. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. ومما يدل على وكرية الطواف السعي بين الصفا والمروة أيضا حديث حبيبة بنت أبي تجب هي مضبوطة بتجراح وضبطت بتجزئة هذه التي روت الحديث وهي إحدى نساء بني عبد الدار أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي صواب في اسمها حبيبة بنت تجزئة وليست جراح بالجيب بالراء وإنما بالزاي والهمس هذا الذي أحفظ الله أعلم كذلك جاء في قول عائشة الذي رواه مسلم ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة فإذا السعي بصفا والمروة ركن من أركان الحج قال وقوف عرفة ليلة الأضحى وهذا أيضا بالإجماع قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقال عليه الصلاة والسلام من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه وقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاة الأهالي قال يوم المزدلفة في الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا في رواية ساعة من ليل أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفته وأجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة يعد ماذا ركنا من أركان الحج وقوف عرفة ليلة الأضحى مقيد بليلة الأضحى يعني متى يبدأ الوقوف يوم عرفة ينتهي بماذا ينتهي بطلوع فجر يوم النحر طلوع فجر يوم العيد إذا طلع فجر يوم العيد انتهى الوقوف بعرفة طيب متى يبدأ الوقوف ليلا محل اتفاق أن هذا الوقوف صحيح وهل يلزم أن يجمع معه النهار خلاف وهل يصح الوقوف نهارا فقط دون الليل محل خلاف وهل يصح أن يقف نهارا ويخرج ثم يعود فيقف شيء من الليل ثم يخرج محل خلاف وسيأتي الكلام عليه في حكاية صفة الحج كما قال الناظم ترتيب مناسك الحج عند ذلك سأتكلم عليه إن شاء الله تعالى ونوسع نوضح الكلام فيه نعم لأن قيد ليلة الأضحى لابد لا يقف يوم الثامن من الحادي عشر والطواف ردفة ليش قال ردفة أي الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة ما هو طواف الإفاضة أفاض من مزدلفة إلى مكة أفاض أي رجع وعاد اسم طواف الإفاضة قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر وهو ركن وهذا الذي نقل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج هذه أركان الحج الأربعة التي هي محل اتفاق طيب الإحرام إذا لم يحرم فاته الحج ما عنده حج فإن لم يكن حج إن كان حج حجة الإسلام فلا شيء وإن لم يكن حجة الإسلام يبقى عليه أن يحج حجة الإسلام هذا الثاني الوقوف بعرفة ولا نتبع الكتاب السعي بين الصفا والمروة إذا فات لا يفوته الحج ولا يتحلل لكن يجب أن يرجع إلى مكة ويسعى بين الصفا والمروة ويلزمه له، يلزمه له. لكن السعي لا بد أن يكون قبله طواف، يكون قبله طواف. بمعنى إذا لم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، إما أن يبقى هناك أو يكون رجع إلى بلده. إذا بقي هناك إما أن يكون تحلل أو لم يتحلل بعد، إذا لم يتحلل سعى. وهل يلزمه دم؟ على قولين، قيل يلزمه دم، المشهور في المذهب يلزمه دم. إذا تحلل يعني أتى بالمحظورات يعيد السعي ويلزمه دم. إذا رجع إلى بلده فلا شك أنه الغالب أنه قد تحلل، فيرجع إلى مكة ويسعى، ويرجع إلى مكة ويسعى ويلزمه دم. وعند السعي قبل أن يسعى يطوف، قبل أن يسعى يطوف، لأن السعي لا بد أن يكون إثر طواف. من شروط صحة السعي أن يكون إثر طواف. وهل يشترط أن يكون طوافا واجبا أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. طيب، الوقوف بعرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة، فاته يوم التروية الثامن للحجة، نام ولم يستيقظ، ذهب الناس وبقي، واستيقظ متأخرا ولم يجد ولم يعرف الطريق ولم فلم يقف عرفته، فاته. ماذا يفعل؟ ينزل إلى مكة، يطوف، يسعى، ويقصر ويحلق، يعني يأتي بعمرة، يدير عمرة، يصيرها عمرة. يلزمه ماذا؟ يتحلل، يتحلل ماذا؟ بعمرته، يتحلل بعمرة، وعليه دم، ويحج من قابل، يلزمه الحج من قابل. نعم. الطواف، طواف الإفاضة نفس الشيء، ما يقال في طواف في السعي يقال طواف الإفاضة. إذا كان فاته فعليه أن يأتي به، وعليه دم كذلك، وعليه دم كذلك. هذه أركان الحج التي هي محل اتفاق. قال: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت. الأركان لا تجبر، لا بد أن يؤتى بها، أما الواجبات فتجبر بدم. يعني إذا فوت واجبا يصححه ويصلح خطأه بأن يهدي هديا، يجبره بدم، يعني يتقرب إلى الله بهدي شاة أو بقرة أو إبل تذبح وتوزع على فقراء مكة، على فقراء مكة. وهذا الدم الجبر، جبر بدم في ترك الواجبات لا يأكل منه، وإنما يوزع على فقراء مكة فقط، يوزع على فقراء مكة. والواجبات جمع واجب، جمع واجب. الواجب ما أمر به الشارع أمرا لازما جزما حتما، فتاركه عمدا يؤثم، أما خطأ نسيانا تترتب عليه أشياء لا يؤثم، لأن الله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان. والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، منها طواف من قدم. هذه الواجبات كثيرة، الواجبات كثيرة، وعند المالكية هذه الواجبات على ثلاثة أقسام. عندهم واجبات من تركها لزمه دم باتفاق العلماء المالكي، علماء مذهب المالكي. وهناك واجبات من تركها يلزمه دم على المشهور، يعني هناك من خالف. هناك واجبات من تركها لا يلزمه دم على المشهور، وهناك من ألزم بدم، لكن كلها أو كلها تدخل في باب الواجبات، في باب الواجبات. طيب، ما السبيل إلى أن نعرف أن هذا واجب ولا ما واجب؟ أما الركن هو داخل في حق الحج. في علم الأصول، عندنا باب يسمى باب الأحكام الشرعية. في أحكام شرعية يذكرون الواجب، وعندنا باب دلالات الألفاظ ويذكرون فيه الأمر، وفي الأمر يقولون ماذا يفيد الأمر إذا تجرد من القرائن، هل يفيد الوجوب أو لا؟ نقول يفيد الوجوب. طيب ما هي صيغ الأمر؟ صيغ الأمر فعل الأمر، اتقوا الله، فعل مضارع الذي يدخل عليه فعل الأمر، لا من جزم. ثم ليطوفوا، ثم ليوفوا نذرهم، ثم ليوفوا تفثهم وليوفوا نذرهم، وليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، وليطوفوا، لا من الأمر. اسم فعل الأمر، يا أيها الناس عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل الأمر، أي إلزموا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فما تأمر عظنا أوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، يعني يجب. والرابع الخبر الذي الأمر الذي سيق مساق الخبر، قال تعالى والوالدات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، التي تطلق عدتها تذكر، لكن هنا الجملة جملة خبرية، يخبر تعالى أن المطلقة تعتد بثلاث قروء. المقصود أن المقصود والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي تربصن أنتن ثلاثة قروء، هذا يفيد الأمر. مما يدل على الوجود فعل الوجود نفسه، وجب، كتب، فرض، هذه تدل على الوجوب. مما يدل على الوجوب أن يكون الفعل أو القول ضمن عمل واجب. ولهذا قال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت تفسر واجبا فهي واجبة، إذا كانت تفسر سنة فهي سنة. مما يدل على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر بواجب ومواظبته عليه بحيث أنه لم يتركه. مما يدل على الوجوب تأثيم التارك أو التوعد على الترك بعذاب أو نحوها. مما يجعل الوجوب توارد الأدلة، يأتي حديث وحديث وفعل وقول، توارد الأدلة تتكاثر الأدلة على شيء واحد، فيحدث عند المجتهد قناعة أن هذا الفعل واجب، أن هذا الفعل واجب. هذه يعني بعض الأدلة التي تدل على وجوب الفعل. لهذا نجد العلماء أفعال يتفقون على وجوبها، وأقوال يتفق على وجوبها، وأمور أخرى لا يتفقون لاختلاف الفهوم واختلاف ما انتهى إليهم من الأدلة، من الأدلة الشرعية. نعم. والواجبات غير الجانبية قد جبرت منها طواف من قدم، ها طواف القدوم، طواف القدوم. طيب قوله بدم قد جبرت، تجبر بدم، ما معنى تجبر بدم؟ يعني الذي يترك هذا الواجب فاته ولم يأت به لزمه أن يذبح ناقة، جملا، بدنة أو بقرة أو شاة، ويزح على الفقراء مساكين، على المساكين، بمنى أو بمكة، ها؟ منى أو بمكة، نعم. قال طواف من قدم، طواف القدوم، طواف القدوم. ما هو طواف القدوم؟ هو أول طواف، أو هو الطواف الذي يفعله الآفاقي غير المكي لبعيد المكي. أول قدومه مكة، أول قدومه مكة. يعني الآن إذا ذهبت إلى مكة فأنت أول قدومك تطوف الطواف الأول. هذا ماذا يسمى الطواف؟ يسمى طواف القدوم. فعند المالكية واجب، وعند جمهور العلماء سنة، ليس بواجب، ليس بواجب. وقول المالكية أقوى، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نفعله إذا أتينا البيت أن نطوف به. فتحية البيت الطواف، والأظهر وجوبه، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله وفعل الصحابة الكرام وتبارك عليه. هذه أدلة الوجوب. فالقول بوجوبه يظهر أقوى، القول بوجوبه يظهر أقوى. نعم. قال طواف من قدم، فهو واجب، وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله، وقال به بعض الشافعية في وجه ضعيف عندهم. أما جمهور العلماء فيرونه سنة. وقيل طواف القدوم ركن، نقله خليل عن ابن عبد البر قولا في المذهب، لكن المشهور أن طواف القدوم واجب، وهذا القول يعني أقوى. لكن قالوا طواف القدوم واجب لغير المراهق. من هو غير المراهق؟ اسمه المراهق، يعني إذا لم يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة. يعني فرضا لو وصل مكة ظهر التاسع من ذي الحجة، يعني وصل مكة ظهر يوم عرفة، هذه فيه الوقت أن ينزع ثيابه ويحرم، أن ينزل إلى المكان الذي يبيت فيه ويضع ثيابه وعفشه ومتاعه ويذهب إلى عرفة، ويكفي ما يكفي. قالوا طواف القدوم واجب في غير المراهق. أما المراهق الذي يخشى ويخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فهذا لا يجب عليه، وإذا تركه لا يلزمه دم، لا يلزمه دم. وكذلك إذا تركه ناسيا، إذا تركه ناسيا لا يلزمه دم كذلك، لا يلزمه دم كذلك، للحديث أو للآية: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك حديث حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طيب، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فاتوا طواف القدوم. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا، يعني صبيحة مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا قبل ذلك ليلا ونهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. الحديث رواه النسائي والحاكم وغيره وصحيح. فطواف القدوم واجب، والمشهور في المذهب من تركه لزمه دم، المشهور من تركه لزمه دم. والخلاف هو فيه قد أشرت إليه وذكرته، الله أعلم. الصلاة الظهر والأقوى في طواف القدم واجب، لكن لا دليل على أن من تركه يلزم دم، وإن كان يأثم على تركه ترك الواجب. طواف من قدم ووصله بالسعي، ووصله بالسعي يعني وصل الطواف بالسعي، الموالاة بينهم، المقصود الموالاة بينهم. هذا قال أيضا بوجوبه. دليل الموالاة ظاهر الحديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صفة عمره عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال مثلا في حجه؟ قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت وسعى، فطاف بالبيت وسعى. قالوا الفاء والواو تدل على الترتيب والتعقيب، فوالظاهر يدل على التعقيب وتواضعه هذا بعد الإثرها، فلا يصح أن يفصل بينهما، فإن فصل بينهما وفرق بينهما زمنا طويلا، زمنا طويلا طاف ثم توقف زمن طويل ثم عاد وسعى، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يعيد الطواف ثم يسعى. فإن طاف وبقي زمن طويلا ثم سعى يلزمه أن يعيدهما الطواف والسعي، فإن لم يعيدهما حتى خرج من مكة لزمه دم، لزمه عيش، لزمه دم. هذا المقصود. لا، والظاهر المنقول عن مالك رحمه الله أن ذلك لا يلزم. سئل مالك عن رجل طاف سبعة أشواط ثم طاف أسبوعا ثم طاف أسبوعا آخر، فقال ثم سعى، قال فإن لم يعد الطواف رجوت أن يجزئه، رجوت أن يجزئه. ونقل عنه أنه يكره الفرق بينهما والتفصيل بينهما. قال ابن القاسم يبتدئ، إذا فصل يبتدئ، وقال الحطاب هذا استحسان، يعني أن أظهر وجوب ذلك، لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد ما يدل على أنه لا بد أن يعيد أو أن يلزمه دم، لكن لا يجوز له أن يفرق بينهما، لأن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعاه طاف ثم سعى، سعيه السعي بعد الطواف، فلا يفرق بينهما إلا لعارض أو لسبب أو لحاجة، أو لحاجة، يعني إما أن يكون معه رفقة أو من هو كبير في السن مثلا، ويكون قد سعى سعي الحج عند قدومه، لأن هذا السعي سعي الحج يجوز أن تسعاه أول القدوم، هذا بالنسبة للقارن والمفرد، يعني الذي قرن العمرة بالحج، قال لبيك اللهم حج عمرة وحج، أو لبيك اللهم حج، فإذا جاء مكة طاف وسعي الحج قدمه ساعة يجوز له ذلك، فإذا جاء أحد وكان معه وحج في التمتع أتمر تحلث المحل، لما رجعوا من منى من مزدلفة فطاف ومعه هذا الرفق الكبير السن الذي سعى وقدم سعي الحج، فتعب واحتاج إلى أن يرده إلى بيته ولا يمكن أن يبقى هناك الزحمة، فأخذ البيت ثم رجع وأتم سعيه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس. ووصله بالسعي مشي فيهما، المشي في الطواف والسعي قال واجب، قالوا هذا واجب إلا للعاجز غير القادر، العاجز غير القادر إذا ركب جاز له ذلك، جاز له ذلك. و يعني من العلماء من قال يجوز المشي والركوب، ومنهم من قال إذا ركب في الطواف والسعي لا يجزئه، ومنهم من فصل قال القادر لا يجوز له أن يركب، فإن ركب لزمه دم، وأما العاجز فيجوز له ذلك. نقول جاءت السنة بالركوب والمشي، جاءت السنة بالركوب، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وهو راكب على ناقته يستلم الحجر بمحجن، يستلم بمحجن، وسعى راكبا أيضا، وطاف بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم على أتام فأظهر جوازه، قالوا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر المناسك، ليراه الناس فيأخذ عن المناسك، هذا وجه فعله، والأظهر الجواز، الأظهر الجواز. ووصفه بالسعي يمشي فيهما ركعة الطواف إن تحتما، ركعتا الطواف، ركعتا الطواف هي واجبة أو سنة؟ عند مالك أو المالكية أقوال ثلاثة، قيل واجبة وقيل سنة وقيل تتبع الطواف، فإن كان الطواف واجبا فهي واجبة، وإن كان الطواف تطوعا فهي تطوع، فهي تطوع، والأظهر وجوبها للأثر الموقوف لكل سبع ركعتان، لكل سبع ركعتان، والمعقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتعليما أنه إذا طاف صلى ركعتين، وهكذا نقل عن الصحابة إذا طافوا صلوا ركعتين، فركعتا الطواف واجبة لا بد من الإتيان بها. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر. يقول حبذا لو أعدت شيخ سائل المحرم رفقة من عيد المحرم رفقة لها. المرأة في استطاعتها يحج، وقد فسرنا الاستطاعة، ويزاد المرأة وجود المحرم، يزاد المرأة وجود المحرم. طيب هذا المحرم إما زوج المحرم، مقصود به الزوج أو المحرم، الزوج أو المحرم. قالوا أو الرفقة الآمنة، أو الرفقة الآمنة. طيب هنا زوج أو محرم أو رفقة آمنة، يعني الزوج بالمحرم والمحرم مع الرفقة الآمنة على الخيار، أو إذا لم يوجد الزوج والرفقة الآمنة ذكرنا المعقول، إذا وجد الزوج أو المحرم ولا رفقة آمنة فلزم الزوج والمحرم، إذا وجد الرفقة الآمنة فقط قالوا الرفقة الآمنة، إذا وجد الزوج والرفقة الآمنة وكذلك المحرم وكذلك الرفقة الآمنة، فمنهم من قال كل ذلك على حد سواء، تخرج مع الزوج أو المحرم والرفقة الآمنة كله على السواء، ومنهم من قال لا، إذا وجد الزوج أو المحرم فلا يجزي الرفقة الآمنة، لا بد من الزوج أو المحرم. نأتي للرفقة الآمنة، ما هي؟ قيل جماعة محل ثقة في الدين والخلق، سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجال مع النساء، والأظهر أن يكون نساء معهم رجال ولو كانوا محارم لبعضهم، هذا هو تفصيل القول في المذهب. وقلنا الصحيح أن المرأة لا بد لها من زوج أو محرم معها للحج. نعم، يقول الشيخ أنا ألبس طاقية لكن لا أعرف دليلا شرعيا يثبت لبسها، أفيدنا إذا أمكن. يعني لبس الطاقية، الطاقية لبسها هل هو واجب أو من باب السنة؟ أو خذوا الأصل الذي تعلمناه من العلماء، ما هو الأصل؟ الأصل في اللباس أن مرجعه إلى العرف، الأصل في اللباس أن مرجعه إلى العرف، فتلبس ما هو متعارف عليه في بلدك لبسه، هذا هو الذي هذا هو الأصل في اللباس، هذا هو الأصل في اللباس. لكن جاء ما يدل على بعض القيود، من ذلك أن لا يكون محجباً للعورة، هذا لا يجوز، لأن ستر العورة مأمور به، والمقصود في ستر العورة أن يكون الثوب لا يشف ولا يصف، لا يشف ولا يصف. الشرط الثاني الثوب أن لا يكون تحت الكعب، لا يكون في إسبان. الشرط الثالث أن لا يكون حريرا، أن لا يكون من الحرير. الشرط الرابع أن لا يكون فيه ذهبا، أن لا يكون فيه ذهبا إلا الشيء اليسير، خط وخطين كما قال عمر رضي الله عنه وأشار بإصبعين أو ثلاثة كما أحكام الحديث في الصحيحين. الشرط الرابع الخامس على قول بعض العلماء أن لا يكون من مياثر السباع، منهم من يمنع أن يكون الثوب من هذا، فإذا ما جاء في الشرع نهي عنه يتقيد به، لكن الأصل في اللباس أن يرجع إلى العرف ويلبس ما يتعارف عليه الناس ويحذر ويجتنب ما جاء النهي عنه شرعا. ومن أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. وما هو القميص؟ حقيقة القميص هو الثوب الساتر السابع الذي له مدخل يدين وفتحة الرأس يستر من أعلى الجسم إلى أسفله. كان هذا من أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبياضه أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك ستر الرأس، ستر الرأس جاء في الأثر عن ابن عمر أنه رأى خادمه نافع يصلي حاسر الرأس عالي الرأس، فقال: أكنت إذا خرجت للناس تصلي هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ففي الصلاة والإتيان المسجد ينبغي أن يتزين، لأنه سيقف ويمتثل بين يدي الله تبارك وتعالى. من تمام ذلك ستر الرأس، وإن كان ليس واجبا وليس لازما، ولهذا قد يؤخذ من قول ابن عمر قال لنافع: أكنت إذا خرجت إلى الناس تخرج هكذا، يعني آل الرأس؟ قال: لا، فأنا أخرج إلى الناس ساترا الرأس. لكن قد يقال أن هذا في زمننا ليس كذلك، قد يخرج للإنسان ماذا وهو غير ساتر لرأسه، غير ساتر لرأسه، ويكون هذا أمر عادي. لكن من تمام الزينة لبس هذا وستر الرأس، ويتأكد الأمر ويكون يعني أولى في حق بعض من يتصدى لتعليم الناس كالعلماء وكالأئمة كمن يصدى بالناس طلاب العلم، وإن كان ليس من باب الوجوب. يقول: بعض الأحاديث دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس إمامة سوداء. نعم، أخذ من السنة عليه الإمامة سوداء. أما الآن فمن المعروف أنها من لباس الشيعة والخوارج، لا، هي من قديم، جاء في الأحاديث أنهم يلبسون الإمامة السوداء. فما الأولى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفته؟ لا شك أنه إذا لبسها أحيانا لا حرج، لكن أن يتميز بها ويجعلها شعارا فلا يجوز، لأنها من فعل الخوارج. كذلك يتميز بها طائفة من رؤوس الشيعة. يقول: ذكر شيخ البني انه لا يعلم حديثا في ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى حاسر الراس الا حديثا في سنن المسلم. نعم، هذا الحديث، وهذا كان عاده العرب. العرب كانوا لا يمشي حاسر الراس، هذا من عادتهم. فالامر في اللباس يرجع الى العرف، يرجع الى العرف. يعني والأولى ستره لا شك، لكن قد يكون في عرف الناس أن ذلك لا يعد معيبا، قد يكون في عرف الناس أن ذلك لا يعد معيبا ولا ينقص من قدر صاحبه، وبالتالي فلا يكون لا يصل الأمر إلى ذلك. وهو أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر أن غدا يكون في درس نستدرك، يعني درس الجمعة الماضية يعني كنت غايب، تستدرك إن شاء الله يوم غد بإذن الله حتى نتم الكتاب. بارك الله فيك.